حصريا على موقع مارادونا.com. جاي هرازيك لا لا لا لا مش ناسيك، اظهر لك لما اعوز زي ما تقول قطع طريق. يا ابني جلدك تخين الانسان بيكون حاسيس، انا جاي ونفسي اشوفنا هنكت وهبكي فيك. ياه بتسمع للتخين حذر مني عشان غشيم، مش مشغول بكلامهم لكن هما مشغولين. عقلي لسه سليم واللي جاي كله نعيم، واللي جاي بنراضيه اصل اخوك دايما كريم. ياه حبيبتي مش نافعين كل يوم نفس الروتين، قلبانا ابيض كوكين بس ده شيء مش راضيني. لسه احس بالتغيير احس اني امير، انتي همك لتقيل مش لاقيني ومش لاقيكي. والواد ده انا بعشقه بس مصر اقساه، وعشان المصلحه الكل بيخلع مبداه. يخرب بيت الظروف اللي خلتني اشوف، كان حواليا ناس كتير بس في الجد اتفرقوا. ما هو مش وقت جعلص اخويا بالله عليك، افصل ايدك عن جسمك لو فكرت انك تعوجها، وعادي المرة دي في بيتها ولو شفتك تاني مش هحل. حماش شباب وانا بقرص ودنه، هنجيبه ونديله بالنص، هنزعله على حد من عيلته وبعدين نتخلص من الجزء. وانا واحد مستفز وتلاقيني بستلز، لما اشوف حد من اخصامي مش بضايقه مش بغيظ، دايما بكون حارس لاي رقصة اخد جاهز. تيجي بالحب تاخد لك حضن جاي في دك انا هتشوف فارس. بنقفل دكاكين خمسة علينا مقطعين، بصولينا متغازين احنا فيكم معلمين. ايه انا بسحب عالطريق وانت تكوح عشان بطيء، مفيش مقارنة عشان في قرنة ابو المسالم ادريلالين. ايه عارف بقى البت اللي ها تعالى اقولك عملت ايه، اديتها الرجلك ما انا مش جوز الست ست ست تهاوت فت فت فت ونزلت سهر وعملت دق دق عليت الرد دق دق بعدين جدت والبت اتجنت سيكا وافتكرت نفسها ميكا. في فرق كبير ما بين المانيال وبين امريكا، لقيت دي كمان قريطة ومش الزهرة على الخريطة. والله لما اشوفها بشوف سوكا العبيطة. ايه جاي هرازيك لا لا لا لا مش ناسيك، اظهر لك لما اعوز زي ما تقول قطع طريق. يا ابني جلدك تخين الانسان بيكون حسيس، انا جاي ونفسي اشوفنا هنكت وهبكي فيك. ياه سمع للطيخين حذر مني عشان غشيم، مش مشغول بكلامهم لكن هما مشغولين. عقلي لسه سليم واللي جاي كله نعيم، واللي جاي بنراضيه اصل اخوك دايما كريم. ياه يا حبيبتي مش نافعين كل يوم نفس الروتين، قلبانا ابيض كوكين بس ده شيء مش راضيني.